تعالى ثم قال تعالى يا عبادي كلكم عار، لأن الإنسان حينما يولد يولد كما يقال كما خلقه الله ليس عليه من لباس. يا عبادي كلكم عار إلا من تفوته فاستكتوني أكتكم. تفهم هذه الجملة كالتي قبلها والتي قبلها، أي يدعى الإنسان إلى الله وأنه يفتقر إليه في كل شيء حتى في اللباس. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى تسع نعله، ليسأل ربك أحدكم ربه حتى تسع. التسع هو سر النعل إذا انقطع، مع أن هذا شيء حقير وبنوع الكافي حطر له فرنج أو فرنجين الكافي اللي بيقوله بسمارين الكافي العام، حتى هذا يسأله تبارك وتعالى ربنا ما راح يجد من عالي عرشه يفكف له نعله، ولكن حينما يسأله تسع نعله أي أن يسهل له من يوقع له ذلك. فإذا التوجه إلى الله عز وجل في تيسير أسباب الرزق وأسباب الكسوة هذا أمر هام يجب أن لا يغفل عنه الإنسان، لأنه في الواقع هذه التوجهات بهذه الطلبات ولو أنها سهلة إلى الله هو من تمام تحقيق العبد لعبوديته لله عز وجل. لأنك حينما تسأل ربك حتى تسع نعلك فإنما تسجد حاجتك إليه حتى في أحقر الأمور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا عبادي كلكم عار إلا من تسوته فاستكتوني أكتكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل وصف نفسه في كثير من الآيات إنه غفور رحيم، إنه كان غفارا يرسل السماء مدرارا إلى آخره. وأيضا في هذا الحديث يصف نفسه بأنه غفور، ويصف العبد بأنه يخطئ ليلا نهارا. فما هو طريق الخلاص؟ خلاص هذا الإنسان من عاقبة ذنوبه الكثيرة التي يجترحها ويرتكبها ليلا نهارا. ما هو الخلاص من ذلك؟ فاستغفروني أغفر لكم، اطلبوا مني المغفرة لذنوبكم فإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. لا. قال عليه السلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالحديث هذا يتصل بسبب وثيق لهذه الفقرة من هذا الحديث. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كأنه يقول تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي أن من طبيعة البشر أن يخطئ، وليس فقط يخطئ بل يبالغ في الخطيئة، فهو يخطئ ليلا نهارا. لذلك أكد هذا المعنى في الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تزيدوا لذهب الله بكم، يعني حكم عليكم بالعدم وخلق خلقا آخر. من طبيعته أن يخطئ، لو أننا نحن لا نخطئ على الخطيئة، ما دام هيك يقول لو لم تذهبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذهبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لا، ليس هذا هو المقصود من الحديث، فإنما المقصود من الحديث ما دام أن من طبيعة البشر أن يخطئ فلا ييأس من رحمة الله، وإنما يلجأ إلى الله بعد أن يخطئ فيسأله تبارك وتعالى أن يغفر الله له، فيغفر الله له لأنه غفار. لمن؟ لمن استغفره. أما المجرم الذي يذنب ويصر على ذنبه وعلى خطيئته ثم لا يتوجه إلى ربه فيسأله المغفرة فهذا لا يغفر الله له. إذا كان الأمر كما أفاد هذا الحديث الأخير وكما جاء في حديث آخر في سنده شيء من الضعف، وهو كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فما دام أن من طبيعة الإنسان أن يخطئ فليتبع خطأه بالتوبة إلى الله وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه مهما كان عدده. نكتفي بهذا القدر الليلة لنفتح باب السؤال والجواب.